أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج. سطور مضيئة من تراثنا العربي. يجمع المؤرخون على أن المنتصر كان شريكا في التآمر على قتل أبيه الخليفة المتوكل، واسمه في الحقيقة جعفر، لأن من حوله كانوا يوغرون قلبه على ابنه المنتصر ويرغبونه في عزله من ولاية العهد ليكون الأمر لابنه الثاني المعتز. وبالفعل استمع المتوكل لمشورتهم بأن يقوم المعتز في يوم جمعة بالصلاة بالناس، فأحس المنتصر بأن أمرا يدبر له لإبعاده عن ولاية العهد، فاستعان بالقواد من الأتراك الذين كانوا يتولون حراسة الخليفة فقتلوه، وقتلوا معه وزيره الفتح بن خاقان. ويقال إن البحتري كان معه في مجلسه عند حدوث هذه المؤامرة، لكنه لما أحس بالأمر اختبأ وراء ستار فنجا من الموت. وفي هذه الواقعة أبدع البحتري واحدة من أروع قصائده، تلك التي يقول في مستهلها مصورا قصر المتوكل أي الخليفة جعفر الذي كان موقعه على نهر القاطول، ويقال إنه كان مقتطعا من نهر دجلة وكان في موضع سامرة قبل أن تعمر. يقول: محل على القاطول أخلق داثره، وعادت صروف الدهر جيشا تغاوره، كأن الصبا توفي نذورا إذا انذرت تراوحه أذيالها وتباكره، تغير حسن الجعفري وأنسه، وقوض باد الجعفري وحاضره. والجعفري هو قصر الخليفة جعفر أي المتوكل الذي قتل فيه، تحمل عنه ساكنوه فجاءة، فعادت سواء دوره ومقابره. إذا نحن زرناه أجد لنا الأسى، وقد كان قبل اليوم يبهج زائره، ولم أنس وحش القصر إذ ريع سربه، وإذ ذعرت أطلاؤه وجآذره، وإذ صيح فيه بالرحيل فهتكت على عجل أستاره وستائره. ثم يقول المتوكل وهو ما يزال يصف القصر الجعفري الذي كان للخليفة المتوكل الذي قتل فيه، كأن لم تبت فيه الخلافة طلقة بشاشتها والملك يشرق زاهره، ولم تجمع الدنيا إليه بهاءها وبهجتها والعيش غض مكاسره، فأين الحجاب الصعب حيث تمنعت بهيبتها أبوابه ومقاصره، وأين عميد الناس في كل نوبة تنوب، وناهي الدهر فيهم وآمره. ثم ينتقل إلى وصف مكيدة الاغتيال فيقول: تخفى له مغتاله تحت غرة، وأولى لمن يغتاله لو يجاهره، فما قاتلت عنه المنون جنوده، ولا دافعت أملاكه وذخائره، ومغتصب للقتل لم يخش رهته، ولم تحتشم أسبابه وأواصره، صريع تقاضاه السيوف حشاشة يجود بها، والموت حمر أظافره، أدافع عنه باليدين، ولم يكن ليثني الأعادي أعزل الليل حاسره، ولو كان سيفي ساعة القتل في يدي، درى القاتل العجلان كيف أساوره، حرام علي الراح بعدك أو أرى دما بدم يجري على الأرض مائره، وهل أرتجي أن يطلب الدم واتر يد الدهر، والموتور بالدم واتره، أكان ولي العهد أضمر غدرة، فمن عجب أن ولي العهد غادره، فلا ملي الباقي تراث الذي مضى، ولا حملت ذاك الدعاء منابره، لنعم الدم المسفوح ليلة جعفر هرقتم، وجرح الليل سود دياجره. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة، لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة.